وبعموم أخذ أبو ثور، واستثنى الجمهور المطلق قبل الدخول، وقد فرض لها بالآيات المتقدمة منه، واستثنى مالك المختال أو الملاعنة. حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة، وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة. ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة، لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم ترى رؤية قلب، ألم ترى رؤية قلب لا رؤية عين، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد. أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، وقيل بل فروا من الطاعون. وهم ألوف، جمع ألف، قيل 80 ألفا، وقيل 30 ألفا، وقيل 8 آلاف، وقيل هو من الألفة وهذا ضعيف. فقال لهم الله موتوا، عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا، ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله، استفهام يراد به الطلب، والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر ثوابه كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى، فيضاعفه، قرئ بالتشديد، فيضعفه قرئ بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناس، أو عطفا على يقرض وبالنصب، فيضاعفه وبالنصب في جواب الاستفهام، فيضاعفه أضعافا كثيرة، 10 فما فوقها إلى 700 ضعف. والله يقبض ويبسط، إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. وإليه ترجعون. ألم ترى إلى الملأ رؤية قلب، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، لنبي لهم، قيل اسمه شمويل وقيل شمعون، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم، أي قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر عسي، والفتح عسي وهو أفصح، ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأما إذا لم يتصل بعيسى بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح، هذه القاعدة. وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ملكا، قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشد. هنا نش الماء ينش نشا ونشيشا، صوت عند الغليان. فنش الدهن الذي في القرن قرن الثور، فهو ملكه. وقال السدي: أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له: إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم. فكان ذلك طالوت. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. رؤيا أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال، والواو في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الأخرى. ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم. كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى منكبه إلى منكبه. والله يؤتي ملكه من يشاء. رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع، فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في طالوت، في دار طالوت، وفيه قصص كثيرة غير ثابتة. فيه سكينة، قيل رمح رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل قسط من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة، وقيل وقار. فيه سكينة من ربكم وبقية. قال ابن عباس: هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني أقاربهما. قال الزمخشري: يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الآل. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت خرج من موضعه إلى الجهاد بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، بنهر قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد، فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة بفتح الغين والقرئة بالضم، رخص لهم في الغرفة باليد وقرئ بالفتح بفتح الغين وهو المصدر وبضمها هو الاسم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قيل كانوا 80,000 فشربوا منهم كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر، فأما من شرب فاشتد عليه العطش وأما من لم يشرب فلم يعطش. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة ويقال إن البربر من ذريته. قال الذين يظنون أي يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كثيرة بتحقيق الراء ورش طريق الأزرق، غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقتل والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت فقتل جالوت فقتل جالوت، يعني داود قتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة. وآتاه الله الملك والحكمة، هنا النبوءة والزبور، وعلمه مما يشاء، صنعة الدروع ومنطقة الطيور وغير ذلك. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفاع الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض وقرأ دفاع بالألف، ولولا دفاع الله وقرأ دفاع بالألف، ولولا دفع وقرئ دفعون بغير ألف، والمعنى متفق. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل، حزب تلك الرسل، الإشارة إلى جماعتهم، فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، ولا تفضلوني على يونس بن متى، فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له

أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه، لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه. وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وبالنسبة إلى العرش كأصغر شيء. وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه. وهو العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.